قوله تبارك وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. لما هدى الله تعالى المؤمنين إلى الإيمان والأنفس مسكونة بمحبة الأموال والأنفس استنزلهم بفرض عنايته بهم عن مقام محبة الأموال والأنفس بالتجارة الرابحة المربحة والمعاملة المرغوبة بأن جعل الجنة ثمن أموالهم وأنفسهم فعوض لهم خيرا مما أخذ منهم. فالآية ترغيب في الجهاد ببيان فضيلته إثر بيان حال المتخلفين عنه. هذا التعبير دقيق من القاسمي رحمه الله تعالى قوله إن الآية ترغيب في الجهاد ببيان فضيلته إثر بيان حال المتخلفين عنه، ولم يقل إن الآية ترغيب في الاستشهاد، لأن الآية تضمن هذا الوعد العظيم لا على التضحية في سبيل الله بالروح وبالشهادة فقط، وإنما أيضا بمجرد القتال والمشاركة في الجهاد حتى ولو سلم المجاهد، لأنه قال فيقتلون ويقتلون فيقتلون ويقتلون ولم يقل فيقتلون أحد، فدل على الترغيب في الجهاد بصفة عامة. قال أبو السعود: ولقد بولغ في ذلك على وجه لا نزيد عليه، حيث عبر عن قبول الله تعالى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم التي بذلوها في سبيله تبارك وتعالى وإثابته إياهم بمقابلتها بالجنة، عبر عن هذه المعاملة بالشراء على طريقة الاستعارة التبعية. ثم جعل المبيع الذي هو العمدة والمقصد في العقد أنفس المؤمنين وأموالهم، والثمن الذي هو الوسيلة في الصفقة الجنة، ولم يجعل الأمر عن العكس، يعني لم يقل إن الله باع الجنة من المؤمنين بأنفسهم وأموالهم، يدل على أن المقصد في العقد هو الجنة، وما بذله المؤمنون في مقابلتها من الأنفس والأموال وسيلة إليها إيذانا بتعلق كمال العناية بهم وبأموالهم. ثم إنه لم يقل بالجنة، إنما قال بأن لهم الجنة، لم يقل تبارك وتعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم ولهم بالجنة، وإنما قال بأن لهم الجنة مبالغة في تقرر وصول الثمن إليهم، أنه لو قال بالجنة وحسب يكون أضعف، لكن البلاغة كلها في قوله بأن لهم الجنة، بأن توكيد لهم الجنة يعني الجنة لهم، ففيها تقرير أو مبالغة في تقرير وصول الثمن إليهم واختصاصه بهم أيضا، كأنه قيل بالجنة الثابتة لهم المختصة بهم. وذلك لأن الإنسان يعني مهما ضحى فكل تضحية يوجد ما هو أعلى منها، إذا ضحى الإنسان بمال بأعراض الدنيا فيوجد ما هو أعلى، إلى أن يضحي بنفسه في سبيل الله فليس هناك ما هو أعلى من التضحية بالله. ولذلك قال الشاعر: الجود بالمال جود فيه مكرمة، والجود بالنفس أقصى غاية الجود، وليس بعد الجود بالنفس مرتبة، لذلك كافأهم الله سبحانه وتعالى عليه بهذه الصفقة. ويقول جعفر الصادق رحمه الله تعالى: أثامن بالنفس التي تسر ربها وليس لها في الخلق كلهم ثمن، بها تسر الجنات إن أنا بعتها لشيء سواها إن ذلكم غنم، لئن ذهبت نفسي بدنيا أخذتها لقد ذهبت نفسي وقد ذهبت ثمن. إذا إنسان أنفق وباع نفسه وروحه في سبيل الدنيا فتضيع الدنيا ويضيع الثمن عليه، لكن إذا يعني خرج في سبيل الله وأذهب روحه في سبيل الله فتبقى يبقى له هذا الثواب الجزيل العظيم. ولا ترى ترغيبا في الجهاد بأحسن ولا أبلغ من هذه الآية، لأنه أبرده في سورة عقد عاقله رب العزة الذي يباشر العقد والله سبحانه وتعالى. أما ثمنه فما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولم يجعل المعقود عليه كونهم مقتولين فقط، يعني كونهم فقط شهداء، وإنما إذا كانوا قاتلين أيضا، إذا كانوا قاتلين لإعلاء كلمته ونصر دينه، وجعل هذا العقد مسجلا في الكتب السماوية، نفس هذا الوعد هذا العقد سجل من قبل في التوراة وعد عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، وناهيك به من فك أو من فك، وجعل وعده حقا ولا أحد أوفى من وعده، فنفيئته أقوى من نقد غيره. ما يعد الله سبحانه وتعالى به وتكفل به حتى لو على سبيل النفيئة فيما بعد فهو أقوى من عطاء غيره نقدا في الحال، لأنه وعد الله سبحانه وتعالى، الله لا يخلف الميعاد. وأشار إلى ما فيه من الربح والفوز العظيم، وهو استعارة تمثيلية صور بهذا المؤمنين فبذل أموالهم وأنفسهم فيه وإثابة الله لهم على ذلك بالجنة بالبيع والشراء، وأتى بقوله يقاتلون إلى آخره. قوله تبارك وتعالى يقاتلون في سبيل الله، هذه إشارة إلى مكان التسليم. كل عقد له أركان، البائع والمبيع، البائع والمشتري والمبيع، صفة، وأيضا المكان. بعض العقود يشترط فيها تحديد المكان، مثل عقد الإيه؟ عقد السلم، السلم، عقد السلم من العقود التي لابد من تحديد مكان التسليم. فالله سبحانه وتعالى هنا في هذا العقد أشار إلى مكان التسليم ومساحة الجهاد في سبيل الله، حينما قال يقاتلون في سبيل الله، أين تكون مقاتلة؟ في ساحة الجهاد. فهذه الإيذان والإشارة إلى مكان التسليم وإنتاج هذه الصفقة، وهو المعركة. فهذه الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري: الجنة تحت ظلال السيوف، الجنة تحت ظلال السيوف. ثم أمضى عز وجل بقوله: وذلك هو الفوز العظيم. ولما في هذا من البلاغة واللطائف المناسبة للمقام، لم يلتفتوا إلى جعل الثرى وحده استعارة أو مجازا عن الاستبدال، وإن ذكروه في غير هذا الموضع، لأن قوله تعالى فاستبشروا ببيعكم يقتضي أنه شراء وبيع، إن الله اشترى، ثم قال هنا فاستبشروا ببيعكم، فهذا يقتضي أنه شراء وبيع، وهذا لا يكون إلا بالتمثيل. وعدا عليه حقا، وعدا عليه حقا مصدر مؤكد لما يدل عليه كون الثمن مؤجلا، ان الثمن مؤجل، لكن هو لابد من حصوله. لماذا؟ انه وعد من الله سبحانه وتعالى. وذكر كونه في التوراة وما عطف عليها في التوراة والانجيل والقرآن تأكيد له، واخبار بانه منزل على الرسل في الكتب الكبار، وفيه ان مشروعية الجهاد ومثوبته ثابتة في شرعنا قبلنا، وقد بقيت التوراة والإنجيل الموجودين على تحريفهما لا يشير إلى الجهاد والحث عليه، نقلها عنهما من رد على الكتابيين الزاعمين أن الجهاد من خصائص الإسلام، فانظره في الكتب المتداولة في ذلك. هذه حقيقة أنهم يزعمون أن الإسلام هو الذي أتى بالجهاد، وهذا غير صحيح. بالعكس، نصوص التوراة وأيضا بعض نصوص الإنجيل رغم التحريف الذي صار عليهما لا زالتا تثبتان شريعة الجهاد في رسالة موسى وعيسى عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. ويمكن أن يرجع إلى ذلك بكتاب يعتبر أم وأصل في الكتب المتداولة في بحث عقائد النصارى، وهو إظهار الحق للشيخ رحمة الله بن خليل الرحمن الهندي. إظهار الحق في فصل مستقل في هذه النقطة، وهو أن الجهاد ليس من خصائص الإسلام. ثم وصف تعالى المؤمنين الذين اشترى منهم أنفسهم وأموالهم، فقال سبحانه وتعالى: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. التائبون يعني عن المعاصي، ورفعه على المدح يعني هم التائبون، كما دل عليه قراءة التائبين بالياء إلى قوله والحافظين نصبا على المدح او جرا صفه للمؤمنين، ان الله اشترى من المؤمنين، فاذا جرت تكون صفه للمؤمنين او نصبا على المدح، لكن هنا ايه مرفوع طبعا، فيجوز ان يكون مبتدا وخبره ما بعده التائبون العابدون الى اخره، يعني التائبون من المعاصي حقيقه الجامعون لهذه الصفه. التائبون العابدون الذين عبدوا الله وحده وأخلصوا له العبادة وحرصوا عليها. التائبون العابدون الحامدون لله على نعمائه أو على ما نابهم من السراء والضراء. السائحون، السائحون يعني الصائمون، السائحون الصائمون أو الضاربون في الأرض تدبرا واعتذارا. وصل نبه عليه فأردت لكم فأقول معنى كلمة السائحين. الراكعون الساجدون يعني المصلون، المصلون يعني لأن طبعا يعني ما عدا الركوع والسجود من حالات الصلاة قد تشتبه بأحوال غير الصلاة، يعني ممكن المرء يصلي قائما ولا نميز هل قائم يصلي أم قائم يعني واقف، كذلك القاعد بخلاف الراكع والساجد فإنه لا يشتبه على من رآه أنه يصلي. لماذا؟ أن الركوع والسجود فيها أعلى درجات الخضوع والخشوع لله سبحانه وتعالى. الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، يعني في تحليله وتحريمه. وبشر المؤمنين الموصوفين بالنعوت المذكورة، ووضع المؤمنين موضع ضمير أو ضميرهم، يعني نقول وبشرهم لأنما قال وبشر المؤمنين للتنبيه على أن ميلاك الأمر هو الإيمان، وأن المؤمن الكامل من كان كذلك. ثم حدث المبشر به، لم يقل بشر المؤمنين بأن لهم كذا، وإنما قال بشر المؤمنين ولم وحدث المبشر به لتعظيمه، لتعظيم المبشر به أو للعلم به لأنه معلوم كما سبق في قوله تبارك وتعالى في أو كما سيأتي في قوله عز وجل في سورة الأحزاب وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. أي نعم. بالنسبة لمعنى قوله تبارك وتعالى السائحون فيها أقوال عدة، أقوال كثيرة منها أو أشهرها السائحون يعني الصائمون، الصائمون. وقد سمي الصائم سائحا تشبيها بالسائح، لماذا؟ لأن السائح لا زاد معه. والعرب تقول للفرس إذا كان قائما لا علف بين إليه صائم، خير صائمة وغير صائمة. فالفرس الصائم هو الواقف القائم الذي ليس أمامه علف، هذا معنى الفرس الصائم. وذلك لأن الفرس له قوتان، الغدوة والعصية، يعني يأكل مرتين، مرة في الغدو ومرة في العصية. فشبه بها به الأدمي لتسحره وقيامه، فقيل في الأدمي صائم أو سائح، يعني لأنه يأكل قوتين في حالة القيامة هو الفطور والسحور. فمنه قوله تبارك وتعالى عابدات سائحات يعني صائمات. وقال ابن عيينة إنما قيل للصائم سائح لأنه يترك اللذات كلها من المطعم والمشرب والمنجح. قال أبو طالب وبالسائحين لا يذوقون قطرة لربهم والذاكرات العوامل. وقال الشاعر أيضا برا يصلي ليله ونهاره يظل كثير الذكر لله سائحا، يعني صائما. وأصل السياحة الذهاب على وجه الأرض كما يسيح الماء، أصل كلمة السياحة الذهاب الانتشار على وجه الأرض كما يسيح الماء السائل. فالصائم مستمر على الطاعة فيما يتركه من الطعام وغيره، فهو بمنزلة السائح. والمتفكرون تدول قلوبهم فيما سوف نذكره. أي نعم. فهذا هو القول الأول في تفسير السائحون يعني الصائمون. هناك قول آخر وقد يعني قول آخر إن السائحون هم الغزاة، يعني مجاهدون في سبيل الله، ويستدل له بالحديث الصحيح الذي رواه أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله، سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله. القول الثالث إن السائحين هم طلاب العلم الذين يسافرون لطلب الحديث والعلم، فهو بمنزلة السائح. والمتفكرون تدول قلوبهم فيما سوف نذكره. فهذا هو القول الأول في تفسير السائحون يعني الصائمون. هناك قول آخر وقد يعني قول آخر إن السائحين هم الغزاة، يعني مجاهدون في سبيل الله، ويستدل له بالحديث الصحيح الذي رواه أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله، سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله. القول الثالث إن السائحين هم طلاب العلم الذين يسافرون لطلب الحديث والعلم. قول رابع لأنهم هم المهاجرون في سبيل الله. القول الخامس أنهم هم الجائلون بأفكارهم في توحيد ربهم وملكوته، الذين يتفكرون في ملكوت الله سبحانه وتعالى وفي آيات توحيده وعظمته، ويعني يجولون بعقولهم وبقلوبهم فيما خلق الله من العبر والعلامات الدالة على توحيده وتعظيمه. وفي الحديث إن لله ملائكة سياحين مسائين في الأفاق يبلغونني صلاة أمتي، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. والسائحون قوله إن لله ملائكة سياحين، يعني يتحركون وينتشرون في الطرقات. يقول القاسمي ما قدمناه من تفسير السائحين بالصائمين، قال الزجاج هو قول أهل التفسير واللغة جميعا. أي نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كل ما ذكر الله في القرآن من السياحة فهو قيام. وعن الحسن السائحون الصائمون شهر رمضان. وقال الشهاب استعيرة السياحة للصوم لأنه يعوق عن الشهوات، كما أن السياحة تمنع عنها في الأسفر. ونقل الرازي عن أبي مسلم أن السائحين السائرون في الأرض، وهو مأخوذ من السيح أي سيح الماء الجاري، فالمراد به من خرج مجاهدا مهاجرا. طبعا المعنى اللغوي أن السياحة هي السير في الأرض، يقول موجود أيضا في أول السورة فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، فإن سكنوا في الأرض أربعة أشهر. وتقريره أنه تعالى حتى المؤمنين في الآيات الأولى على الجهاد، ثم ذكر هذه الآية في بيان صفات المجاهدين، فينبغي أن يكونوا موقفين بجميع هذه الصفات. وروى مثله ابن أبي حاتم عن عبد الرحمن أنه قال هم المهاجرون، وعن عثمان أنهم المنتقلون لطلب العلم. قال ابن كثير جاء ما يدل على أن السياحة الجهاد، فقد روى أبو داود من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إئذن لي في السياحة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله. وهذا حديث حسن. يقول القاسمي لو أخذ هذا الحديث تفسيرا للآية لالتقى مع كل ما روي عن السلف فيها، لأن الجهاد في سبيل الله كما يطلق على قتال المشركين يطلق على كل ما فيه مجاهدة للنفس في عبادته تعالى. فمجاهدة النفس تسمى جهادة أساساً سمة الجهاد، لكن يطلق أيضا بصفة أعم على الهجرة. الهجرة يطلق أيضا على الصوم، الهجرة جهاد، جهاد للنفس في مفارقة الأوطان الأموال والأهلين، كذلك الصيام مجاهدة للنفس في طرد شهواتها، كذلك السفر للتفقه في الدين مجاهدة للنفس، كذلك السفر للاعتبار والنظر في آثار الأمم المهلكة و عبر الله سبحانه وتعالى في أفاق الأرض، فهذا كله يتطلب مجاهدة للنفس. هذا على إرادة التوفيق بين المأثورات، يجب أن نرتب بين هذه الأقوال كلها. أما لو أريد بالنظر أصل حقيقته اللغوية، أصل الحقيقة اللغوية أن السياحة هي الضرب في الأرض خاصة، وهذا الذي عبر عنه أثرنا قال المنتقلين لطلب العلم. هذا يكون في هذه الحالة كافية لو خذنا بالأصل اللغوي، يعني هناك مسألة في تفسير السائحين، إما تفسيرها في ضوء قول سياحة أمة الجهاد في سبيل الله، يعني بحيث يعني الجهاد في سبيل الله تكون عامة، ليس فقط الجهاد بمعنى يعني القتال، لكن يشمل القتال ويشمل كل ما فيه جهاد للنفس، سواء في الصيام أو في طلب العلم أو في الانتقال لطلب العلم يعني، أو في الهجرة، أو يعني السير في الأرض للتفكر في آيات الله سبحانه وتعالى. هذا يضربنا التوفيق بين ما نقل وما أثر عن السلف في تفسير السائحون. لكن إذا أردنا أن نفسر كلمة السائحين بالأصل اللغوي لهذه الكلمة، كما تكون ساح الماء أو السيل، يعني انتثر ومشى على وجه الأرض، فيراد بها خاص معنى الحق، وهو السياحة هي الضرب في الأرض. أي نعم. وهذا يشير إلى وصف عظيم، وهو الحق في تأويل الآية الكريمة. الحقيقة أن القاسمي هنا أورد بحثا لبعض المحققين كما وصفهم في تأييد هذا القول، مع حاجات الى الوقت لكن لا مانع من مطالعتها، وذلك لانه حدثت في الرسول اخرى تكلم فيها بالتفصيل على هذا المعنى. يقول: الكتاب الحكيم يأمر الانسان كثيرا بان يضحي قسما من حياته في السياحه والاستثمار لاجل اكتشاف الاثار والوقوف على اخبار الامم البائده، ليكون ذلك مثال عظه واعتبار يضرب على ادمغه الجامدين بيد من حديد. ولا اريد ان احصر للقارئ تلك الايات فان ذلك يؤدي الى التطويل، بل اريد ان اجتزي منها بما يدخل ثبوت الدعوه، وذلك في قوله تعالى: السائحون في هذه الايه. ولم يقع لفظ سائحون في القران الكريم الا هذه المره الفذه، ومع ذلك فقد تغلب عليها اهل التفسير، فمنهم من قال هم الصائمون ومنهم من قال غيره. والصحيح ان السائحون معناه السائرون، ماخوذا من السيح وهو الجري على وجه الارض والذهاب فيها، وهذه الماده تشعر بالانتشار، يقال ساح الماء اي جرى وانتشر. والسيح ايضا الماء الجاري الذاهب بالارض، ويطلق السائح على معنى يضاد الجامد، هذا يعني شيء سائح يعني فائل ما ينتشر، بخلاف الجامد الذي هو لا يتحرك. فالسائح هو المائع المدفوح، يعني السائل المدفوح، لانه بمياعه ينتشر في وعائه. وقد عهدنا بألفاظ القران انها يجب حملها على ظواهرها وعلى معانيها الحقيقيه، اللهم ما لم يمنع مانع عقلي ولا منع هنا من اراده الحقيقه، وعليه فيجب حمل لفظ السائحون على معناه الظاهر الحقيقي، وهو السائرون الذاهبون في الديار لاجل الوقوف على الاثار توصلا للعبره بها والاعتراف ولغير ذلك من الفوائد التي عرفها التاريخ. وكذلك عهدنا للمعنى المجازي انه لا تجوز ارادته الا عند قيام القريره على منع المعنى الحقيقي، في حال ان الامر هنا بالعكس لكثره القرائن التي تطالب باراده المعنى الحقيقي دون المجازي، وذلك مثل ايه سيروا قل سيروا في الارض، هذا امر بالايه؟ بالسياحه في الارض، للاعتبار ان الان الحقيقه في مثل هذا البحث ينبغي ان ننسى تماما القاذورات المرتبطه بكلمه السياحه. القاذورات المرتبطه بالسياحه الان هذه معنى طارئ نتيجه الفساد الذي عم وطم وظهر في البر والبحر والجو، لكن نحن نتعامل مع معاني الوحي الشريف ومعاني اللغه العربيه الاصليه بغض النظر عما صارت ترمز اليه كلمه السياحه الان من الفساد والعفن، لكن نحن نتكلم عن السياحه التي هي عباده، الانطلاق في الارض للتفكر في ايات الله ومطالعه ايام الله سبحانه وتعالى واثار الامم الغادره. قل سيروا مثلا قوله تعالى اولم يسيروا في الارض، قوله تبارك وتعالى افلم يسيروا، وقوله فسيروا، وقال واخرون يضربون في الارض، وقال عز وجل ومن يهاجر في سبيل الله، هذا ايضا سياح. فهذه الايات هي قرائن نيره تؤمن بان السيح معناه السيف، فانها وان تكن الماده الاخرى الا ان معناها يلاقي معنى السيح، على اننا لا نعدم قرينه على ذلك من نفس الماده، وذلك كايه فسيحوا في الارض، انتشروا في الارض او سيروا في الارض. فكلمه سيحوا هنا تفسر السائحون في الايه هذه، وهم يقولون خير ما فسرته بالوارد وبالجمله، فصرف هذا اللفظ عن ظاهره تكسير للامه وتدبير على فتور همتها وضعف نشاطها وحيلوله بينها وبين سعاده الاحاطه باثار الامم البائده ورؤيه عمران المسكونه، الامر الذي هو الان الضاله المنشوده عند الغربيين. تطالبنا حقيقه كلمه السياحه وما عليها الان، ونحتاج لكثير من الاحتراز لانها لا تصدق بالصوره التي يعني يريدها هذا الكاتب. يعني انظر السياحه عندهم هي ما يسمونها بالسياحه الدينيه، والسياحه الدينيه لا تقتصر على الحج ولا العمره، وان كان بهذا المعنى يصح ان توصف بانها سياحه لانها انتشار في الارض لاقامه فريضه او عباده. لكن السياحه الدينيه مثلا الى المقابر والى اضرحه الاولياء والى كذا وكذا من هذه الاشياء، كذلك يعني اشد الرحال الى يعني هذه الاماكن المبنيه على نعمة رسول الله عليه الصلاه والسلام. ايضا من هذه الانواع من السياحه يظن أنه بريء شد الرحال إلى الأماكن التي نزلت فيها لعنة الله سبحانه وتعالى على القوم المعذبين. فأمثال هذه الأماكن لا ينبغي الإنسان أن يذهب إليها إذا مر بها كعادة كريم، واضح فإما أن يبكي وإما أن يترع ويجري، يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تمر بعناء القوم إلا أن تكونوا باكين. فمن السنة الإنسان يترع إذا جاور في طريق رحلته شيئا من هذه الأماكن كديار ثمود أو مثلا كغير ذلك من آثار الفراعنة المشركين الوثنيين، واضح لأن الرسول عليه السلام علم ذلك بقوله يعني لا تمر على هؤلاء المعذرين إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابهم، وأمر بالإسراء حتى أن يصيبنا ما أصابهم، يعني أن هذه الأماكن نزلت فيها لعنة الله ونزل فيها غضب الله على من نرأه وحاربه وعصاه وكفر به. ف يعني من علامات موت القلب أن الإنسان يذهب لهذه الأماكن ودون أن يبكي ودون أن يعتبر على أن قلبه غائب. إذا حصل ذلك ولم يستحضر هذه المعاني ولم يسرع بمغادرة هذه الأماكن، ففي هذه الحالة يخشى أن يعاقب بأن يصيبه نفس المعنى التي أصابت هؤلاء المعذبين. وقد يكون هذا هو السر فيما يسمونه الآن لعنة الفراعنة، يسمونه يعني ليست لعنة الفراعنة، لعنة الله سبحانه وتعالى يصيب من يأتي إلى هذه الأماكن المسمومة حيث نزل العذاب. فإذا الأماكن التي يعرف أنه نزل عذاب الله فيها فينبغي أن يسلك مع هذا المسكن، واضح الإنسان إذا مر بها ممتازا فإما أن يسرع ويبكي وإما أن لا يأتي إلى هذه الأماكن أصلا خشية أن يصيبه ما يعني أصابه. فهذا هو قد يكون هو التفسير الصحيح لما يسمى الآن لعنة الفراعنة. لا هي مش الفراعنة يعني وهم أموات أيضا كمان يظن أنهم يعني يعملون السحر وهذه الأشياء، لا هذه لعنة الله يصيب من يجاورهم في مساكنهم وفي ديارهم بشؤمهم أن يصيبكم ما أصابهم، والله تعالى أعلم. لا يبعد أيضا أن تكون بعض الأماكن التي فيها مظاهر غريبة قد تكون أيضا أماكن نزول عذاب، فربما من أجل تهلك من يعني اقترب منها كمثلث برمودا أو كرمودا أو هذه الأماكن، هذا احتمال قائم الله تعالى أعلم. أيضا قال الرازي لاجتياحات أثر عظيم في تكميل النفس لأنه يلقاه أنواع من الضر والبؤس. الإنسان إذا سافر يتمرن وتزيد خبرته بالحياة فيلقى ضررا وبأسا فلا بد من الصبر عليها، وقد يلقى أفاضل مختلفين إذا رحل يتعرف على علماء في خطوات مختلفة مختلفين فيستفيد من كل ما ليس عند الآخر، وقد يلقى الأكابر من الناس فيحسر نفسه في مقابلتهم، وقد يصل إلى المرادات الكثيرة فينتفع بها، وقد يشاهد اختلاف أحوال الدنيا بسبب ما خلق الله تعالى في كل طرف من الأحوال الخاصة بهم فتقوى معرفته. وبالجملة فالسياحة لها آثار قوية في الدين، لكن شرط أن تكون هذه السياحة بمعنى يسير في الأرض للاعتبار وللعظة للهجرة للجهاد لطلب العلم وغير ذلك من أنواع الطاعات. قال القاضي إنما جعل ذكر الركوع والسجود حماية عن الصلاة، قال الراكعون الساجدون ولم يقل المصلين، لأن سائر أشكال المصلي موافق للعادة وهو قيامه وقعوده، والذي يخرج عن العادة في ذلك هو الركوع والسجود، وبه يتبين الفضل بين المصلي وغيره. ويمكن أن يقال القيام أول مراتب التواضع لله تعالى والركوع وسطها والسجود غايتها، فخص الركوع والسجود بالذكر لدلالتهما على غاية التواضع والعبودية تنبيها على أن المقصود من الصلاة نهاية الخضوع والتعظيم. ذكروا في سر العطف في موضعين من هذه النعوت وجوها، لأن الله تعالى قال التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون، ثم قال في السبعة الآمر من المعروف وعطف بالواو والناهون عن المنكر، ثم قال والحافظون لحدود الله، فما السر في وجود الواو في هذين الموضعين؟ أما قوله تعالى والناهون عن المنكر فقالوا سر العطف فيه إما الدلالة على أنه بما عطف عليه في حكم خصلة واحدة وصفة واحدة لأن بينهما تلازما في الذهن والخارج، يعني قال عز وجل الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر إشارة إلى أن هاتين الوظيفتين ثم صفة واحدة وفعل واحد سواء كان في الذهن أو في الخارج، لأن الأمر بالمعروف يستلزم النهي عن المنكر. إذا أمرت بالصلاة فأنت تنهى عن ترك الصلاة، إذا نهيت عن ترك الصلاة فكأنك تأمر بالصلاة، وهكذا. فلما رأيناه من التلازم سواء كان في الذهن أو في الخارج الواقع الخارجي اعتبر كأنهما يعني وظيفة واحدة وخصلة واحدة وصفة واحدة. لماذا؟ لأن الأوامر تتضمن النواهي. أي نعم. يعني أحدهما طلب فعل والآخر طلب ترك، فكان بين كمال الاتصال والانقطاع المقتضي للعصر بخلاف ما قبلهما. أما الموضع الثاني هو قوله تعالى والحافظون لحدود الله، فقيل سر العصر فيه الإذان بأن التعداد قد تم بالسبعة، لأن السبعة هو العدد الثاني. يعني العرب لما تعد عند زوافة السبع رقم سبعة فكل هذا عدد تاما، فيجب يبدأون عز جديد بالواو. فمثلا يقول مثلا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة وثمانية تسعة عشرة وهكذا، واضح؟ فإذا وصلوا خفروا من السبعة يقولون وثمانية، فهذه اسمها واو الإيه؟ واو الثمانية. فهنا في نفس هذه الآية السائبون العابدون الحاملون السائحون الرافعون الساجدون الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر خصلة واحدة والحافظون لحدود الله، واضح؟ لأنها جاءت في السفر إيه؟ الثمانية، ولذلك تسمى واو الثمانية. ونظر فيه بأن الدال على التمام لفظة سبعة لاستعماله في التكثير لا معدودة، وهذا نفس ما قالوه في قوله تبارك وتعالى ويقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، نفس الشيء قالوا الواو الايه الثمانية. لكن الحقيقة هذا المبحث فيه يعني نقاط كثير، ومن العلماء من أبطل هذا يعني الاستدلال، ويمكن مراجعته في المغني. هو المغني ايه بقى؟ المغني ايه في هذا السياق؟ المغني المقدمة ام الايه يا جماعة؟ يا جماعة قلوا العربية أن نقول المغني في مثل هذا البحث يراجع في المغني، ها المغني اللذيذ عن كتب الأعاريف المهتم في سياق بحث لغوي، ويقول لك تراجع في حاجة مسألة في المغني مش معقول يكون المغني المقدام في فقه الحنبلي، لكن يقول إيه المغني مغني اللذيذ عن كتب الأعاريف. وقيل سر العبد التنبيه على أن ما قبله مفصل الفضائل، ما مضى في تفصيل الفضائل السائبون العابدون السائحون إلى آخره، وهذا مجملها أجمل كل ما مضى في قوله والحافظون لحدود الله، لأنه شامل لما قبله وغيره، ومثله يؤتى به معطوفا نحو زيد وعمر وسائر قبيلتهما كرماء، زيد وعمر وسائر قبيلتهما كرماء، فلمغايرته لما قبله بالإجمال والتفصيل والعموم والخصوص عطف عليه. وقيل المراد بحفظ الحدود ظاهره، يعني إقامة الحدود كالقصاص على من استحقه. والصفات الأولى إلى قوله الآمرون بالمعروف هي صناء صفات محمودة للشخص في نفسه، يعني صفات لازمة ويحمد بها الشخص بنفسه. السائبون العابدون الحامدون السائحون الرافعون السائحون الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر، لكن الحافظون لحدود الله هذه له باعتبار غيره، لأن حفظ حدود الله إقامة الحدود على مستحقيها بالقصاص مثلا. فلذا تغاير تعبير الصنفين، فترك العاطف في القسم الاول وعطف في الثاني، ولما كان لابد من اجتماع الاول في شيء واحد ترك فيها العطف لشده الاتصال بخلاف هذه، فانه يجوز اختلاف فاعلها ومن تعلقت به. أيها. ثم قال عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. لما بين تعالى في أول السورة وما بعدها أن البراءة من المشركين والمنافقين واجبة، بين سبحانه هنا ما يزيد ذلك تأكيدا، حيث نهى عن الاستغفار لهم بعد تبين شركهم وكفرهم، لأن ظهوره موجب لقطع المعلى حتى مع الأقرباء، لأن قرابتهم فإن أثبتهم المناسبة لهم والرحمة لهم فلا تفيدهم قبول نور الاستغفار. يعني رغم أن صلة الرحم أو القرابة تفيد هؤلاء الكفار الشفقة بهم أو الرحمة لهم من أن يعذبهم الله سبحانه وتعالى، لكن هذه الشفقة أو هذه المناسبة لا تصل إلى حد أنهم يعني إلى حد قبول نور الاستغفار، فإن نور الاستغفار لا ينفذ في هذه القلوب المعتنة، فيصلح أن يعني إيه أن يستغفر المؤمنون لهم. لماذا؟ لأن الله لا يغفر أن يشرك به، فنور الاستغفار لا يصل أبدا لهذه القلوب المتلوثة برزق ونجس الشرك والكفر المبين. فمن ثم لا ينبغي أبدا أن يعني كما قال تعالى ما كان للنبي، ما ينبغي ولا صح ما كان للنبي والذين آمنوا، ولا يتصور أن يقع ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، لأن الاستغفار هو طلب المغفرة، والله سبحانه وتعالى كيف يطلب من الله سبحانه وتعالى المغفرة ذنب هو قطع وأخبر أنه لا يغفره أبدا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا كان الشرك ذنب أعظم لا يغفر فلا ينبغي أبدا وليس من الإيمان أن يستغفر المؤمن بقربه المشرك. لماذا؟ أن الله لا يغفر أن يشرك به. فطلب المغفرة لهم في حكم المخالفة لوعد الله ووعيده، فالله تعالى توعد هؤلاء المشركين أنه لا يغفر لهم أبدا، إن الله لا يغفر أن يشرك به. فمن الأدب أن الإنسان إذا دعا الله سبحانه وتعالى لا يدعو بشيء قد فرغ منه القضاء. مثلا إذا قلنا بالقول الصحيح في تفسير قوله تبارك وتعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ففي هذه الحالة ليس من الأدب في الدعاء أن تدعو بأن لا ترد على جهنم. لماذا؟ لأن هذا سوء أدب مع الله تعالى، لأن فرغ القضاء وتمت كلمة الله في هذا القسم إن منكم إلا واردها، ما منكم أحد إلا وسيرد النار، كل من دخل سيدخلون النار ثم يخرجون منها يخرج منها المؤمنون كما قال تعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونظر لم يقل ونلقي لأنهم يكونون موجودين ونظر الظالمين فيها جثيا. فليس من أدب أن تدعو الله في شيء قد حكم هو بخلافه، فإذا كان الله تعالى حكم وقضى أنه لا يغفر أن يشرك به فلا يجوز أن تسأل الله المغفرة لمشرك. واضح؟ فلذلك قال هنا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فطلب المغفرة لهم في حكم المخالفة لوعد الله ووعيده. ثم ذكر تعالى أن السبب في استغفار إبراهيم لأبيه أنه كان لأجل وعد تقدم منه له، يعني لا تتأتي بإبراهيم حينما استغفر لأبيه واستغفر في سورة مريم قال سلام عليك سأستغفر لك ربي، سأستغفر لك ربي إنه كان لي حفيا، سأستغفر لك ربي بناء على ماذا؟ يعني كما قال عز وجل في الآية الأخرى نعم يعني قد كانت أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. ثم قال إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، نعم فالشاهد قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك هذا بناء على وعد كان وعده أبوه أنه سيوحد وسيؤمن، فلذلك يعني صبر ذلك من إبراهيم عليه السلام. لكن لما تبين له أنه عدو لله مصر على الشرك تبرأ منه، تبرأ منه. فلا ينبغي لكم أن تستحروا من استغفار لأبيه إبراهيم لأبيه المشرك أسوة وقدوة، لأن هذا ليس موضع اقتداء، لأن أباه كان وعده بالإيمان فمن ثم استغفر له، لا أنه كان يواليه ويدعو الله سبحانه وتعالى بالمغفرة لمن علم أنه مشرك، لكن لما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. أيضا فإذا ذكر عز وجل هنا أيضا السبب في استغفار إبراهيم لأبيه أنه كان لأجل وعد تقدم منه له بقوله سأستغفر لك ربي وقوله لأستغفرن لك، أي نعم، لأنه كان قبل أن يتحقق إصراره على الشرك، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعده صعدها إياه. فلما تبين له يعني أنه مستقر وراض بالشرك ومصر عليه تبرأ منه أي تبرأ من أبيه بالكلية فضلا عن الاستغفار له. وبين تعالى الحامل لإبراهيم على الاستغفار ما هو الدافع الذي دفع إبراهيم على الاستغفار لأبيه لما وعده بالإذان. الدافع كان فرض ترحمه وصبره. ولذلك ختم الآية بقوله إن إبراهيم لأواه حليم. هذا هو السبب في أنه كان حريصا على أن يستغفر لأبيه لما وعده بالإيمان. إن إبراهيم لأواه حليم أي كثير التأوه من فرط الرحمة ورفقة القلب. حليم أي صبور على ما يعترضه من الإيذاء. ولذلك حلم عن أبيه مع أن أباه توعده بقوله فإن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مريا، واستغفر له بقوله سلام عليك سأستغفر لك ربي. وذلك قبل التبين، فليس لغيره أن يأتي به في ذلك. وفي الآية تأكيد الوجوب الاجتناب بعد التبين، بعدما استبين أنه مصر على الصدق ينبغي أن تجتنبه، لأنه عليه الصلاة والسلام تبرأ من أبيه بعد التبين وهو في كمال رقة القلب والحلم، فلا بد أن يكون غيره أكثر منه اجتنابا وتبرؤا. يعني إذا كان إبراهيم الذي هو أكمل الناس رأفة ورحمة، يعني طبعا بعد نبينا صلى الله عليه وسلم وما ذلك تبرأ من نبيه، فمن دونه يجب عليه أن يكون أشد في هذا التبرؤ. وقد ساق المفسرون هنا روايات عديدة في نزول الآية، ولما رآها بعضهم متنافية حاول الجمع بينها بتعدد النزول، قالوا تعدد نزول الآية ولا تنافي بين هذه الروايات. لماذا؟ لأن يعني إذا نقسمت أن نبهنا مرارا إذا قيل في الآية نزلت في كذا فقد يراد به أن حكم الآية يشمل ما وقع من كذا الآية في هذه الحادثة، أو يكون حكم الآية يشمل هذه الحادثة لا أنها تعدد سبب نزولها. وقال عطاء بن أبي رباح ما كنت لأدع الصلاة على أحد من أهل القبلة ولو كانت حبسية حبلى من الزنا، لأني لم أسمع الله حجب الصلاة إلا عن المشركين. ثم قرأ الآية وهذا فقه جيد، لأن ما دام الإنسان من أهل التوحيد يصلى عليه ما كان للنبي والذين أمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، فيفهم منها أنه يستغفر ويصلى على أي إنسان من أهل التوحيد حتى لو كان فاسقا عاصيا. لكن في تفصيل عند التطبيق أن الشخص الذي يقتدى به هناك بعض العصاة ينبغي أن يمسك عن الصلاة عليه في الظاهر، لكن يترك ذلك لغيره من الناس، كأن مثلا إمام مقدم في علم الدين مثلا لا يصلي على قاتل نفسه الذي انتحر. لماذا؟ زجرا لغيره، حتى يتسامع الناس أن الشيخ الفلاني رفض أن يصلي على تارك الصلاة، رفض أن يصلي على القاتل نفسه. ولماذا؟ يكون فيه زجر للآخرين. وفي نفس الوقت قال العلماء يدعو له في السر، يجمع بين مصلحة الدعاء له وفي نفس الوقت وبين مصلحة تنفير الآخرين من هذه المعصية. لكن عموم الناس يصلون حتى على الفاسق أو العاصي، لأن الله لم يحجب الدعاء والاستغفار إلا عن المشركين فقط. وقال بعض اليمانيين استدل بالآيات على أن من تأوه بالصلاة لم تبطل. بعض الناس استدل يعني من قال الصلاة لا تبطل الصلاة، وهذا يحكي عن أبي جعفر إذا قال آهي لم تبطل صلاته، لأنه تعالى مدح إبراهيم عليه السلام بذلك. هل هذا الاستدلال صحيح؟ أين في هذه الآية أن ذلك كان في الصلاة؟ أين الدلالة على أن ذلك كان يحصل في الصلاة؟ أثناء ما كان يصلي؟ لا، بالعكس أئمة الإسلام يبطلون الصلاة بذلك. لماذا؟ يعني كلمة مكونة من ثلاث حروف وكلمة أجنبية ليس فيها ذكر الله، ليس فيها ذكر الله عز وجل، فذلك تبطل الصلاة لأن ذلك من كلام الناس. ولم يذكر تعالى أن تأوه إبراهيم كان في الصلاة. قال في العناية الله فعال للمبالغة من التأوه، وقياس فعله أن يكون ثلاثيا لأن أمثلة المبالغة إنما يفترض أخذها منه. أمثلة المبالغة يفترض أخذها منه. من ذي ثلاث وهو آه يؤوه كقام يقوم أوهن. وأوه أوه هذا أيضا اسم شاع مضارع بمعنى أتبجر أو أتألم. يعني ولها يعني لغات كثيرة أخرى أوصلها التاجر إلى 22 لغة بكلمة آه أو أواه أو أواه أو غير ذلك. كلها كلمات تقال عند الشكاية والتوجع والتحزن مبنيات على ما لزم آثرها إلا آها فانتصابها لإجرائها مجرى المصابح كأنه قيل أتأسف تأسفا. يعني هذه تكون من شدة الحزن أو التوجع وعند الشكاية واضح. فإن إبراهيم لأواه حليم هذه إشارة إلى رقة قلب إبراهيم عليه السلام كان رقيق القلب جدا. إن إبراهيم لأواه وأيضا تغطى الرق لا صحة للصوفية أن يتجنب الآية على صحتها يزعمون من أن آه اسم الأسماء الله الحسنى ويتجنب هذه الآية إن إبراهيم لأواه فكأنها يزعمون أنها مبالغة من أنه كان يقول إيه دائما يتأوه يقول آه آه. وذلك تجدهم في حلقات الغفلة التي يسمونها حلقات الذكر يقولون هذه الكلمة ويكررونها آه أخر يعني بدع عليهم وضل على ذلك. وإن كان الآن يعني أعتقد أن الصوفية ما أظن أنها منتشرة انتشار كبير الذي كانت هنا وضع على الأقل في المدن بسبب طبعا التوجه العلماني لأهل المدن التوجه العلماني البعد عن الدين أكثر واضح. لكن لعل في القرى ما زال يوجد آثار للصوفية وبدعها. ثم قال تبارك وتعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يغير لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. هذا من تتمة ما تقدم من تأكد مدعنة المشركين والبراءة منهم وترك الاستغفار لهم وذلك لأنهم حقت عليهم الكلمة حيث قامت عليهم الحجة لإبلاغ الرسل الرسول إليهم ما يتقون ودللته إياهم على الصراط السوي فضلوا عنه فأضلهم الله واستحقوا عقابه تبارك وتعالى. يعني هذه الآية تكمل معنى الآية التي قبلها وما كان الله ليضل قوما يعني هؤلاء القوم الذين حرمنا عليكم الاستغفار لهم واضح. هؤلاء القوم ما كان الله سبحانه وتعالى ليضل لهم إلا بعد أن أقام الحجة عليهم حيث أتاهم الرسول وبلغهم الحق وأقام عليهم الحجة ودعاهم إلى الهدى الذي يعصمهم من الضلال. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم يعني بعد أن بين لهم الحق حتى يبين لهم ما يتقون من الشرك ومن الكبائر والمعاصي إن الله بكل شيء عليم. فما دام قد جاءهم الرسول رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل فقد بين الله لهم ما يتقون عن طريق الرسول. ومع ذلك أبوا واستكبروا واستنكفوا وأصروا على الكفر فمن ثم أضلهم الله بعد أن هداهم بالإيه؟ بالبيان. الهداية هنا بمعنى هداية البيان وليس هداية الإيه؟ القلب الانقياد بالحق لكنها هداية البيان التي يملكها أيضا الرسل. ما شاهدها من القرآن الكريم أيوة نعم وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم آخر في سورة الرعد ولكل قوم هاد. وفي قصة الهجرة لما سأل الرجل الدليل سأل أبا بكر عن من معه قال هو هاد يهديني يعني بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وأراد أن يسر حتى لا يذكر له اسمه فقال هو هاد يهديني يقصد يهديه إلى طريق الحق وإلى طريق الله سبحانه وتعالى. إن الله بكل شيء عليم تعليم لما سبق أي أنه تعالى عليم بجميع الأشياء التي من جملتها حاجتهم إلى بيان قبح ما لا يستقل العقل بمعرفته فبين لهم ذلك كما فعل هنا لأن العقل لا يستقل بمعرفة القبائح والأمور التي يبغضها الله. فلا يعذب الله قوما حتى تقام عليه الحجة الرسل وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله، لأن العقل لا يستقل ببيان إشراءه. فمن ثم لم يكن تبارك وتعالى وما كنا معذرين حتى نرزقهم عقولا أو حتى نخطرهم على التوحيد، وإنما قال وما كنا معذرين حتى نبعث رسولا. فلابد أن تبلغهم الحجة الرسالية، فهؤلاء بلغتهم هذه الحجة الرسالية ومع ذلك أضلهم الله لأنهم لم يستجيبوا لها. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. تأويل لما تقدم من التبرؤ منهم وإرشاد للمؤمنين بأن يتكلوا على ربهم ولا يرهبوا من أولئك، فإنه إذا كان ناصرهم فلا يضرهم كيدهم، وتنبيه على لزوم امتثال أمره والانقياد لحكمه والتوجه إليه وحده، إذ لا يتأتى لهم ولاية ولا نصر إلا منه تبارك وتعالى. ثم قال عز وجل لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. اعلم أن الله تعالى لما بين فيما تقدم مراتب الناس في أيام غزوة تبوك مؤمنهم ومنافقهم والمنطق لها طوعا أو كرها والمرغب فيها أو عنها والمتكلف لفاقا أو كسلا، وأنبأ عما لحق كل من الوعد والوعيد وميز الصادقين من غيرهم، ختم بفرقة منهم كانوا تخلفوا ميلا للدعاء. هذا الفريق بالذات مغاير لكل ما مضى، أن هؤلاء تخلفوا بسبب حب الدعاء والراحة ونفورا من الحرق والمشقة، وهؤلاء كانوا صادقين في إيمانهم، هذه المجموعة كانوا صادقين في إيمانهم لكن تخلفوا عن الجهاد ميلا للدعاء. ثم ندموا فتابوا وأنابوا وعلم الله صدق توبتهم فقبلها، ثم أنزل توبتهم في هذه الآية الكريمة وقدرها بتوبته على رسوله وكبار صحبه جبرا لقلوبه، فقال انظر إلى صدر الآية قد تاب الله على النبي والمهاجرين. طبعا النبي والمهاجرين والأنصار هؤلاء مقطوع بأن الله رضي عنهم، فإن الله تعالى رضي عن رسوله ورضي عن المهاجرين ورضي عن الأنصار. أراد أن يطمئن هؤلاء المتخلفين من دون الصادقين بأنهم أدرجوا ظل من يقطع برضا الله عنه تقليلا له وتهدئة لنفوسهم. نعم يقول ثم أنزل توبته في هذه الآية وقدرها بتوبته على رسوله صلى الله عليه وسلم وكبار صحبه جبرا لقلوبهم وتلويها لشأنهم بضمهم مع المقطوع بالرضا عنهم وبعثا للمؤمنين على التوبة، وأنه ما من مؤمن إلا وهو محتاج إلى التوبة والاستغفار، حتى النبي والمهاجرين والأنصار كل على حسبه كل على حسبه، وإبانة لفضل التوبة ومقدارها عند الله، وأنها صفة التوابين الأوابين صفة الأنبياء كما وصفهم بالصالحين ليظهر قدرة الصلاح. يعني سبق أن ذكرنا هذا أن الله تعالى وصف بعض الأنبياء بأنهم من الصالحين من الصالحين، هل هذا مدح للأنبياء بالصلاح أم ماذا؟ تفضل. مدح لصفة الصلاح حيث اتصف به الأنبياء، فانتبهوا لهذا، واضح؟ مدح لصفة الصلاح حيث نزلت إلى الأنبياء، كذلك هنا مدح لصفة التوبة حيث صدرت من النبي صلى الله عليه وسلم لقد تاب الله على النبي. والوصف للمدح كما يكون لمدح الموصوف يكون لمدح الصفة، وهذا من لطائف البلاغة، كما قال حسان رضي الله تعالى عنه ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمد عليه الصلاة والسلام. وكان شوقي لكن بيقول إيه مدحت المالكين فزدت قدرا وحين مدحت فزدت السحابة. فإذا كان يعني ففلتت أن كلام حسان أقوى أقوى الكثير، لأنه يقول ما إن مدحت يعني ما إني لم أمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقالتي لكني مدحت مقالتي لمحمد عليه الصلاة والسلام. فإذا الوصف للمدح كما يكون لمدح الموصوف يكون أحيانا لمدح الصفة، وهذا هو الشاهد. ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال الحاكم: ودلت على فضل عثمان لأنه جهد جيش العسرة بمال لم يبلغ غيره مبلغه. يعني هذه الآية الكريمة تدل على فضيلة عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه، الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. وقد جمع الله تعالى بين ذكر نبيه وذكرهم ووصفهم باتباع، فوجب القطع بموالاتهم. الذين اتبعوه في ساعة العسرة، يعني في وقت العسرة، والساعة تستعمل في معنى الزمان المطلق كما تستعمل الغداء والعشية واليوم، يعني زمان مطلق وليس قدرا معينا كما نقدره نحن الآن بواحد من 24. والعسرة هي حالهم في غزوة تبوك، ولذلك كانوا يسمونها غزوة العسرة. كانوا في عسرة من الظهر، يعني من لم يكن عندهم دواب تكفي للمجاهدين كي يركبوا عليها، فكان يعتقد العشرة على بعير واحد، الجمل الواحد يتناول عليه عشرة من الصحابة لخلة ليه الظهر أو عسرة الظهر. وكانوا في عسرة من الزاد، حتى إن رجلين كان يشقان التمرة بينهما، تمرة واحدة تشق نصفين لكل صحابة نصف تمرة، وكان النفر يتداولون التمرة بينهم، يمصها هذا ثم يشرب عليها ثم يمصها الآخر ثم يشرب عليها. طبعا ما عليك في عسرة من شدة وهدان الحر ومن الجد، جد وقح وحر شديد. وفي عسرة من الماء حتى بلغ بأحدهم العطش أن نحر بعيرة فعثر فرسه فشربه وجعل ما بقي على كبده. ونقل الرضي عن أبي مسلم أنه يجوز أن يكون المراد بساعة العسرة جميع الأحوال والأوقات الشديدة على الرسول وعلى المؤمنين، يعني ليس فقط غزوة العسرة التي غزوة تبوك التي غزوة تبوك، وإنما أيضا جميع يعني ساعات الشدة التي مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالمؤمنين، فيدخل فيه غزوة الخندق وغيرها. وقد ذكر تعالى بعضها في كتابه كقوله سبحانه: وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. وقال أيضا: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم إلى آخر الآية. والمقصود منه وصف المهاجرين والأنصار بأنهم اتبعوا الرسول عليه الصلاة والسلام في الأوقات الشديدة والأحوال الصعبة، وذلك يفيد نهاية المدح والتعظيم. يقول القاسمي: هذا الاحتمال وإن كان مما يسعه اللفظ الكريم اللي هو عموم كلمة العسرة لكل لحظات الشدة والعسرة، إلا أنه يبعده عنه سياق الآية وسباقها. القاصران على غزوة تبوك، سياق الآية بل السورة كلها في غزوة تبوك، فيكون مناسبا أن تقصر ساعة العسرة على غزوة العسرة في غزوة تبوك. ولم يتفق في غيرها عسر في الخروج واتباعه عليه السلام، بل وقع احيانا في مصاف القتال، وقد اتفق علماء الاثر والسير على تسميته غزوة العسرة وعلى تسمية الجيش الذي خرج فيها بانه جيش العسرة. من بعد ما كاد يزيد قلوب فريق منهم، يعني عن الحق او عن الثبات على الاتباع للذين لهم من المشقة والشدة في سفرهم. وفي تكرير التوبة عليهم بقوله: ثم تاب عليهم، يعني اول الآية ايه؟ لقد تاب الله، ثم قال: ثم تاب عليهم، تأكيد ظاهر واعتناء بشأنها، هذا اذا كان الضمير راجعا الى من تقدم ذكر التوبة عنهم، وان كان الضمير عن الفريق الثاني فلا تكرار. وقال بعضهم: ذكر التوبة اولا قبل ذكر الذنب تفضلا منه وتصيبا لقلوبهم، ثم ذكر الذنب بعد ذلك واردته بذكر التوبة مرة اخرى تعظيما لشأنهم، وليعلموا أنه تعالى قد قبل توبتهم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا، يعني وتاب أيضا على الثلاثة الذين خلفوا، أي تركوا وأخروا عن قبول التوبة في الحال، لأن هؤلاء الثلاثة بالذات أجل الفصل في شأنهم وأجل الحكم بقبول توبة. أبدل هذه معناها إيه؟ هي معنى كلمة خلف، خلفوا أي نعم، أي تركوا وأخروا عن قبول التوبة في الحال، كما قدمت توبة أولئك المتخلفين المتقدم ذكرهم. والثلاثة هم كعب بن مالك ومرارة بن ربيعة وهلال بن أمية، وكلهم من الأنصار. لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم توبتهم حتى نزل القرآن بتوبتهم، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، أي مع سعتها، مع أن الأرض واسعة لكنها صارت ضيقة جدا من شدة الكرب والضيق على هؤلاء المخلفين. وهذا يمثل الحيرة في أمرهم، كأنهم لا يجدون فيها مكانا يقرون فيه، كل هذه الأرض بما رحبت ضاقت عليهم، فكأنهم لا يجدون مكانا واحدا يستقرون فيه ويطمئنون فيه. لماذا؟ قلقا وجزعا مما هم فيه، إذ لم يمكنهم الذهاب لأحد، لم يمكنهم الذهاب لأحد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من مجالستهم ومحادثتهم، قاطعهم جميع المسلمين. فضاقت عليهم أنفسهم، يعني ضاقت عليهم الأرض من رحبت، فضاقت عليهم أنفسهم يعني قلوبهم من فرط الوحشة والجفوة والغم، بحيث لا يسعها أنس ولا سرور، وذلك لأنهم لازموا بيوتهم وغدروا نحو من 50 ليلة، وفيه ترق من ضيق الأرض إلى ضيقهم في أنفسهم، وهو في غاية البلاغة، في غاية البلاغة، ترقى من الأدنى إلى الأعلى، فجعل ضيق الأرض مرحلة أعلى منها ضيق أنفسهم، فهذا بلا شك من أقوى يعني مراتب البلاغة وأعلاها. وظنوا أن لا نلجأ من الله إلا إليه، ظنوا هنا بمعنى علموا، أن لا نلجأ من الله أي لا مفر من غضب الله إلا إليه، أي إلى استغفاره. ثم تاب عليهم ليتوبوا، أي ليستقيموا على توبتهم ويستمروا عليها، أو ليعدوا من جملة التائبين، أو المعنى قبل توبتهم ليتوبوا في المستقبل. ثم تاب عليهم ليتوبوا، يعني إما ليتوبوا يعني ليستقيموا على التوبة ويستمروا عليها، أو ثم تاب عليهم ليتوبوا يعني يصيروا أو يعدوا من جملة التائبين، أو تاب عليهم ليتوبوا فيما يستقبل، إذا علموا أنهم إذا تابوا إلى الله تاب عليهم فيما مضى ليتوبوا في المستقبل إذا صدرت منهم هفوة، ولا يقنطوا من كرمه عز وجل، إن الله هو التواب الرحيم. ثم قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، أي في إيمانهم ومعاهدتهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم على الطاعة. هي مأخوذة من قوله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. أو المقصود بالصادقين الثلاثة المخلفين، أي كونوا مثلهم في صدقهم وخلوص نيتهم. اختلف المفسرون في المراد بقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فكونوا مع الصادقين. هناك قول إنهم النبي وأصحابه، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يعني الصادقين الذين يعني ذكروا آنفا بقوله: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. أو اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، المقصود بها أبو بكر وعمر، وقد قرأ وكونوا مع الصادقين، الصادقين يعني أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. أو اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، أي الثلاثة الذين كلفوا، لأنهم إنما نزوا بالصدق. أو اتقوا الله وكونوا مع الصادقين المهاجرين، بالذات المهاجرين، لأن الله سبحانه وتعالى مدحهم في سورة الحق، فقال عز وجل: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، أولئك هم الصادقون. ولذلك قالوا إن أبا بكر رضي الله تعالى عنه احتج بهذه الآية يوم الخفيفة، فقال: يا معشر الأنصار، إن الله يقول في كتابه: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. من هم؟ فقال في الأنصار: أنتم هم، يعني المهاجرون. قال: فإن الله تعالى يقول: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فأمركم أن تكونوا معنا ولم يأمرنا أن نكون معكم. فنحن الأمراء وأنتم الوزراء. أيها قول أخير قيل أو قبل الأخير قالوا إن هذه الآية مقصود بها أهل الكتاب. يا أيها الذين آمنوا بموسى وعيسى اتقوا الله في إيمانكم بمحمد صلى الله عليه وسلم وكونوا مع الصادقين. وهناك قول بمعنى بأنها خطاب عام وكونوا مع الصادقين عموما. واضح. وتكونوا مع بمعنى من. تكونوا مع الصادقين يعني كونوا من الصادقين. هنا بعض التنبيهات متعلقة بهذه الآية الكريمة. الحقيقة كنت أود أن نتجاوز عن ذكر الحديث الطويل حديث سعد ثوبة كعب بن مالك وصاحبه إليه، لكن الإنسان يظن بأن يفوت هذا الحديث العظيم الذي فيه كثير من العبر والفوائد. فنستهل إن شاء الله تعالى في تلاوته بقدر المستطاع بدون تعليقات كثيرة. قد روى الإمام أحمد والشيخان من حديث كعب وصاحبيه مبسوطا بما يوضح هذه الآية. قال الزهري أخبرنا عبد الرحمن ابن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه وكان قائد كعب من بنيه لأنه عمي فكان ابنه هذا هو قائده. قال سمعت كعبا يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. طبعا الحقيقة يعني هذا الحديث قطعة أدبية في غاية من الروعة ومن البلاغة، لكن طبعا نحن الآن لا يناسب أن نفصل في هذا، لكن تجد قمة البلاغة في ألفاظ هذا الحديث. يقول كعب رضي الله تعالى عنه لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة غزاها قط إلا في غزاة تبوك، غير أني كنت تخلفت في غزاة بدر ولم يعاتب أحد تخلف عنها، وإنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين توافقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها وأشهر. وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة، والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزاة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يريد غزوة يغزوها إلا ورى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفارد، واستقبل عدوا كثيرا، فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة عدوهم فأخبرهم وجهه الذي يريد. والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير لا يجمعهم كتاب حافظ، يعني لم يكن هناك ديوان. قال كعب فقل رجل يريد أن يتغير إلا ظن أن ذلك سيخفى عليه ما لم ينزل فيه وحي من الله عز وجل، ورجى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزاة حين طابت الثمار والظلال وأنا إليها أصعب يعني أميل، فتجهد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه فقطعت أغدو لكي أتجهد معهم فأرجع ولم أقض من جهادي شيئا، فأقول لنفسي أنا قادر على ذلك إن أردت أو إذا أردت، فلم يزل ذلك يتنادى لي حتى استمر بالناس الجد، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاضيا والمسلمون معه ولم أقض من جهادي شيئا، وقلت أتجهد بعد يوم أو يومين ثم ألحقه، فغدوت بعد لا أتجهد فرجعت ولم أقض شيئا، فلم يزل ذلك يتنادى بي حتى أسرعوا وتفارق الغزوة، فهممت أن أرتحل فألحقهم وليتني فعل، ثم لم يقدر ذلك لي، فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزنني أني لا أرى إلا رجلا مغبوطا عليه في النفاق أو رجلا ممن عذره الله عز وجل، ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك. فقال وهو جالس في القوم بتبوك ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة حدثه يا رسول الله برداه والنظر في عرفيه، يعني اغتابه، قال احتبس عن الجهاد بالتأنق في ثيابه برداء والنظر في عرفيه في المرآة يعني التزين. فقال معاذ بن جبل بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا، وهكذا ينبغي الانسان اذا حضر مجلس اللحامين اكل لحوم البشر الغيابين ان يبادر بقوله بئس ما قلت وان يدفع عن اخيه بظهر الغيب. فقال معاذ بئس ما قلت والله يا رسول الله ما علمنا عليه الا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال كعب بن مالك فلما بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قاتلا راجعا من تبوك حضرني بثي وصفقت اتذكر الكذب. حضر الحج لما علم ان رسول الله راجع الى المدينه من تبوك وصفقت اتذكر ماذا سيكون المخرج. فكان المخرج امامه هو ان يكذب على النبي عليه الصلاه والسلام. فصفقت اتذكر الكذب واقول بما اخرج من صفقته غدا واستعين على ذلك بكل ذي راي من اهلي. فلما قيل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اظل قادما جاح عني الباطل وعرفت اني لم انج منه بشيء ابدا فاجمعت صدقه عزمت على ان اكون صادقا. فاصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان اذا قدم من سفر بدا بالمسجد فصلى ركعتين ثم جلس للناس. فلما فعل ذلك جاءه المتكلفون فصفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له وكانوا بضعة وثمانين رجلا. فيقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم علانيتهم ويستغفر لهم ويكل سرائرهم إلى الله تعالى حتى بئت. فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب ثم قال لي تعال. فجئت أمشي حتى جلست بين يديه فقال لي ما خلفك ألم تكن قد اشتريت ظهرا؟ فقلت يا رسول الله إني لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن أخرج من سخطه بعذر. لقد أعطيت جدلا ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم بحديث كذب ترضى به عني لنسكن الله أن يسخطك علي. ولئن حدثتك بصدق تجد علي فيه يعني تحزن مني لذلك إني لأرجو عقبى ذلك من الله عز وجل. والله ما كان لي عذر والله ما كنت قط أفرغ ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق فقم حتى يقضي الله فيك. فقم وقام إلي رجال من بني سلمة واتبعوني فقالوا لي والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا ولقد عجزت يعني ما كنتش قادر لما لكنك لقد عجزت ولقد عجزت ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اعتذر به المتكلفون فقد كان كافيك من ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. قال فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي. قال ثم قلت لهم هل لقي معي هذا أحد؟ المصيبة إذا عمت إيه؟ صابت يعني تخف المصيبة إذا كانت قال ثم قلت لهم هل لقي معي هذا احد؟ قالوا نعم لقيه معك رجلان. قال مثل ما قلت. فقيل لهما مثل ما قيل لك. فقلت فمن هما؟ قالوا مرارة بن الربيع العامري وهلال بن أمية الواقفي. فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا لي فيهما اسوة. قال فمضيت حين ذكروهما لي. فقال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا ايها الثلاثه من بين من تخلف. نهى الصحابه عن ان يتكلم احد مع هؤلاء الثلاثه دون الاخرين من المرافقين. فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفس الارض فما هي بالارض التي كنت اعرف. فلبثنا على ذلك 50 ليلة. فاما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان. وأما أنا فكنت أسد القوم وأجلدهم فكنت أشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف بالأسواق فلا يكلمني أحد وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلسه بعد الصلاة فأسلم عليه وأقول في نفسي أحرك شفتيه برد السلام علي أم لا. ثم أصلي قريبا منه وأشاركه النظر فإذا أقدمت على صلاتي نظر إلي يعني انظر المحبة المتبادلة بينه وبين الرسول عليه السلام ومع ذلك الرسول أمسك عن كلامه. يقول ثم أصلي قريبا منه وأشاركه النظر فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي فإذا التفت نحوه أعرض عني صلى الله عليه وسلم. حتى إذا طال علي ذلك من هجر المسلمين مشيت حتى تسورت حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام امتثالا لأمر الرسول عليه الصلاة. فقلت له يا أبا قتادة أنشدك الله، هل تعلم أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ قال فسكت. قال فعدت له فسكت فقال الله ورسوله أعلم. قال فصابت عيناي وتوليت حتى تصورت الجدار. فبين أنا أمشي بسوق المدينة إذا أنا بنبطي من أنباط الشام، الأنباط هم الفلاحون والزارعون من العجم والروم، من القدم بطعام يبيعه بالمدينة، يقول من يدل على كعب بن مالك؟ قال فطفق الناس يشيرون له إليه حتى جاء فدفع إلي كتابا من ملك غسان، يعني ما ذلك فيه وفيس في المدينة نشر الخبر، والخبر راح لملك غسان، فملك غسان أراد أن يوعيه بأن تعالى أن يعمل لجوء سياسة عندنا، يعني قال له دفع إلي كتابا من ملك غسان وكنت كاتبا، فإذا فيه أما بعد فقد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، وإن الله لم يجعلك بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواتك، الحق بنا نواتك. قال فقلت حين قرأته وهذا أيضا من البلاء، هذه أيضا فتنة وبلاء، الحمد لله كيف تطبق مع هذه الفتنة. قال فتيمنت به التنور ففجرته به ومات الفرن، يعني حتى إذا مضت 40 ليالي من 50 إذا برسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني يقول يأمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعتزل امرأتك. قال فقلت أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال لا اعتزلها ولا تقربها. قال وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك. قال فقلت لامرأتي الحق بأهلك تكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر ما نشاء. قال فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن هلالا شيخ ضعيف ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ قال لا ولكن لا يقربك. قالت وإنه والله ما به من حركة إلى شيء، وإنه والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. قال فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك فقد أذن لامرأة هلال أن تخدمه. قال فقلت والله لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أدري ما يقول فيها إذا استأذنته وأنا رجل شاب. قال فلبثنا 10 ليال فكمل لنا 50 ليلة من حين نهى عن كلامنا. قال ثم صليت صلاة الصبح صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا، فبين أنا جالس عن الحال التي ذكر الله تعالى منا قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صارخا أوفى على جبل سلعة يقول بأعلى صوته أبشر يا كعب بن مالك. قال فقررت ساجدا وعرفت أن قد جاء الفرج من الله عز وجل بالتوبة علينا، فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى الفجر، أعلن توبة الله عليه. فذهب الناس يبشروننا وذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض إلي رجل فرسا وسعى ساعا من أسلم وأوفى على الجبل، فكان الصوت أسرع من الفرس، فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوته إياهما ببشرى. ومن ثم كانت قلنا أن الشخص الذي يبشرك بخبر طار تحلى عليه يعني ملبس أو ثوبة. يقول والله ما أملك يومئذ غيرهما، واستعرت ثوبي فلبستهما وانطلقت أم أي أقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلقاني الناس فوزا فوزا يهنئونني بتوبة الله، يقولون ليهنك توبة الله عليك. حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد والناس حوله، فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى طافحني وهنأني، والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره. قال فكان كعب لا ينساها لطلحة. قال كعب فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قال قلت أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال لا بل من عند الله. قال وكان رسول الله

لكونه ينافي المروءة. وقد قيل لا مروءة لكذب لكذوب. أي نعم. فإذا المراد من الكلام الذي يتميز به الإنسان عن سائر الحيوان إخبار الخير الغير عما لا يعلم. يعني حكمة أن الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان حيوانا ناطقا بخلاف سائر الحيوانات فإنها لا تنطق. لماذا؟ كي يستطيع الإنسان أن يخبر غيره عما لا يعلم. فإذا كان الخبر غير مطابق لم تحصل فائدة النطق، وحصل منه اعتقاد غير مطابق، وذلك من خواص الشيطنة. فالكاذب شيطان، فالكاذب شيطان. وكما أن الكذب أقبح الرذائل فالصدق أحسن الفضائل وأصل كل حسنة ومادة كل خصلة محمودة وملاك كل خير وسعادة به يحصل كل كمال. فالصدق يعني ذات إلى كل أنواع الخير وهو أساس الاستقامة. يعني كل من أراد أن يصبح حالا مع الله سبحانه وتعالى ينبغي أن تترقى همته ويقتدي بسعد بن مالك رضي الله تعالى عنه. يعني حينما ذكر أن الله سبحانه وتعالى وفقه إلى الصدق وأنه حمد الله عز وجل على أن وفقه للصدق، يقول يا رسول الله إنما نجاني الله بالصدق فإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت. فالمفروض للمؤمن عالي الهمة إذا سمع مثل هذا يقول أنا منذ هذه اللحظة لن أحدث إلا صدقا ما بقيت. هذا هو المفروض. إذن كلما سمع بشيء من هذه الفضائل يعني لا يستأثر لضعفه البشري الذي حصل فيما مضى، لكن ينتهي من اللحظة أن الإنسان ندم فيه عرق ينبض ونفس يتردد ودم يسري وروح تسري في بدنه، هناك أمل في أن يصبح من أعظم أولياء الله. فيقول ولاية مفتوح، تستطيع أن تترقى إلى أعلى المقامات ولم يمنعك يعني مانع بإذن الله عز وجل. إذا أعجبتك خصال امرئ فكله يكن منك ما يعجبك، فليس لدى النجد والمكرمات إذا جئتها حاجب يحجبك. إذا طرقت باب الأخلاق الحسنة لن تجد حاجة من يحجبك على الدخول، لا ستدخل. لكن المشكلة أن الشيطان يثبت الإنسان كل مرة أن يكون يختم على قلبه يقول أمامك ليل طويل فارقد في وادي المعاصي والتفريط. لكن الإنسان ينبغي أن تتحرك همته إذا كان مثل هذه المعاهدات. هذا عهد مع الله، إن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت إلى أن أموت. فنفس مشكلة الكذب أن الإنسان ينظر إلى المصلحة التي تترتب على الكذب، يقول لو لم أكذب يعني لو عملت في الشهادة المزورة سأحرم من العلاج ونفسه أو لم أمنح الأجازة. هذه حالات الكذب الآن نفس التصرف يعني معها على أنها شيء عادي جدا وبدون أدنى تحرك بمنتهى البساطة. الإنسان يعمل شهادات مزورة ويزور بطاقات ويزور وثائق ويكذب في البيانات التي يختلف في الشكوك يعني صدق من صدق البيانات، فهو يخطب فعلا بعض الاشياء لا يخطب اذا صدق. لكن هو بدا ان يرسل المقارنه بين ايه مكاسب الصدق واضرار الكذب. يعني اخذت اضرار الكذب يعني على الاقل حتى الانسان الذي ليس عنده دين كيف يحترم نفسه؟ هيخطب نفسه كيف يعني ينظر ثقه في نفسه حقا بلا شك؟ واضح ثقة الناس به أيضا. ثم إنه يذكر عند الله كذابا، يدعى عند الله الكذاب فلان ابن فلان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق عليكم بالصدق فإن الرجل عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإياك. وهو لا زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يذكر عند الله صديقا. وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. فلا زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فهل ترضى ان تكتب عند الله كذابا في ديوان وقائمة سوداء للكذابين؟ والملائكة اذا ذكرتك تقول كذاب فلان. فينبغي الانسان ان يتحرى الصدق حتى لو كلفه، لان هو يظن انه يكذب. لا، هو في الصدق انت تكذب، ما مكافئ الكذابه في جانب الاخر. يكفي ان الصدق يعني من بركه الصدق انه ذهب الى كل انواع الخير والطاعات. الصدق يهدي الى الجد. ولذلك يعني كان بعض الشيوخ اذا اتاه شاب تائب واراد ان يستقيم ويساله ماذا افعل كي اطيع الله، لا يكثر عليه من ان التكاليف، لا يقول له عليك بالصلاه والصيام وكذا وكذا، لا يقول له عليك بالصدق فقط اخذا من هذا الحديث. فان الصدق يهدي الى الجد. اذا التزم الصدق فكل حياته ستستقيم دينا ودنيا. يقول وأصله الصدق في عهد الله تعالى الذي هو نتيجة الوفاء بميثاق الفطرة أو نفسه، كما قال تبارك وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه في عقد العزيمة ووعد الخليقة، كما قال في إسماعيل: إنه كان صادق الوعد. وإذا روعي في المواقف كلها، إذا كان في كل موقف حرص على الصدق حتى الخاطر والفكر والنية والقول والعمل، صدقت المنامات والواردات والأحوال والمقامات والمواهب والمشاهدات، كأنه أصل شجرة الكمال وبذر ثمرة الأحوال. ولما أوجب تعالى الكون مع الصادقين، أشار تعالى إلى أن النفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب كفاية، فلا يجوز تخلف الجميع ولا يلزم النصر من كافة. فقال سبحانه وتعالى: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا يعملون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين.